بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. قال: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. هذه الترجمة تجمع أيها الإخوة الكرام جوانب عديدة تتعلق بأهل الخير والفضل من حيث مجالستهم والحرص على مصاحبتهم وعلى أيضا محبتهم والعناية بزيارتهم، فهذه كلها جوانب مهمة يسوق الإمام النووي رحمه الله تعالى من أدلة الكتاب والسنة ما يشهد لذلك. أورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذه أيها الإخوة المستمعون آيات في سورة الكهف، فيها رحلة وسفر نبي الله موسى مع فتاه يوشع ابن نون إلى الخضر في مجمع البحرين، وهذه الرحلة تتطلب منه جهدا ووقتا وسفرا ونصبا، لكنه رحل لا لشيء إلا للعلم والتعلم، لأنه جاء في الصحيح أنه قام خطيبا في قومه فسئل: هل في الأرض أحد أو هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا، فعاتبه ربه سبحانه وتعالى وذكر له سبحانه ذكر الله سبحانه وتعالى له الخضر وأن عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه صلوات الله وسلامه، فرحل موسى للعلم، مع أن موسى أفضل من الخضر بلا خلاف، فهو من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، هو كليم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم استفادوا من ذلك طلب المفضول العلم من طلب الفاضل العلم من المفضول، كذلك رحلة الفاضل إلى المفضول إذا كان عنده من العلم ما ليس عنده. وقصة موسى عليه السلام مع الخضر هي قصة عجيبة وعظيمة ومليئة بالعبر والفوائد، قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد يطول الحديث بالكلام عنها، لكن موضع الشاهد من ذلك هو رحلة موسى عليه السلام وسفره إلى الخضر والتقاؤه به ومصاحبته له، فهذه كلها من المعاني المتعلقة بهذه الترجمة. وموسى عليه السلام كان نبيا في بني إسرائيل، والخضر قيل وهو قول لعدد كبير من أهل العلم أنه كان نبيا في قومه، ولهذا لا له شريعته التي مع قومه، ولموسى عليه الصلاة والسلام شريعته مع قومه، وقد قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشاهد من هذه القصة هو ما يتعلق بهذه الترجمة: زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وهذا كله كل هذه المعاني حصلت في رحلة موسى عليه صلوات الله وسلامه. كذلك أورد رحمه الله تعالى ما جاء في السورة نفسها سورة الكهف قول الله سبحانه واصبر نفسك، والخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففي هذه الآية الحث على صبر النفس وهو حبسها مع أهل الفضل الذين يعتنون بالصلوات في المساجد يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا فيه محافظتهم على الصلاة ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر خاصة لما لهما من فضل، وأيضا المحافظة على بقية الصلوات من أهل العبادة والدعاء والعناية بطاعة الله. فأمثال هؤلاء يحرص تماما على مجالستهم ومصاحبتهم وصبر النفس على ذلك، وهي وصية الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها. وأم أيمن هي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته وخادمته في طفولته، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر عليه الصلاة والسلام. قال انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أنما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، رواه مسلم. هذا الحديث فيه ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى من زيارة أهل الخير ومجالستهم، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يزور أم أيمن، فأراد أبو بكر أو طلب أبو بكر من عمر رضي الله عنه أن يزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فهذا فيه تأسي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك تأسيهم به في زيارة أهل الفضل والخير. وأيضا يستفاد من هذا الحديث عظم شأن الوحي عند الصحابة، فها هي أم أيمن رضي الله عنها تبكي لأن وحي السماء قد انقطع، فهيجت أبا بكر وعمر للبكاء فبكيا معها. فهذا يدل على المكانة العظيمة التي كانت عند أبي بكر وعند الصحابة أجمعين للوحي وعظم شأن الوحي في النفوس. ويستفاد أيضا منه المكانة أو يستفاد منه الحرص الشديد من الصحابة رضي الله عنهم على زيارة أهل الخير وتحقيق هذا المعلم أو المعنى العظيم من معاني الأخوة الإيمانية. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ فأنا أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك، لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فضل الزيارة في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، والتآخي فيه، والتحاب فيه سبحانه، والتزاور فيه سبحانه وتعالى، وأن في ذلك ثوابا عظيما. فمن أحب أحدا في الله لا يحبه إلا لله أحبه الله سبحانه وتعالى كما أحبه فيه، وهذا ثواب عظيم أيها الإخوة الكرام. إذا كان يحب الشخص لا يحبه إلا لله، وقد جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء أيضا في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فلا شك أن هذه من معاني الأخوة الإيمانية، ومن دلائل قوة الرابطة الإيمانية، وأنها أقوى الروابط وأوثقها وأعظمها. وأيضا فيه ما يترتب على ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل. فهذا الرجل زار أخا له في الله في قرية، في قرية أخرى، معنى ذلك أنه يتطلب الأمر من أجل زيارته الارتحال والانتقال من بلد إلى آخر. فأرصد الله على مدرجته، أي وكل إلى ملك يكون في طريقه إلى تلك القرية الأخرى. فلما أتى عليه، يعني أتى الرجل على الملك مر به، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ يعني هل هناك مصلحة دنيوية، عمل، هدف من الأهداف، تجارة، هل ثمة شيء من هذه الأمور؟ أم أنها رحلة ليست إلا للمحبة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى، ليس هناك أي سبب لهذه الرحلة إلا أنني أحببته في الله، فذهبت من أجل زيارته في الله سبحانه وتعالى. قال: فإني رسول الله إليك. فإني رسول الله إليك، أي هذا الملك رسول الله إلى هذا الرجل، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهذا فيه أن مثل هذا العمل يثمر فوز العبد بمحبة الله سبحانه وتعالى له. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب. وهذا الحديث كسابقه فيه استحباب زيارة الإخوة في الله، وأن تكون هذه الزيارة لله سبحانه وتعالى، أن يتقرب بزيارتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإن من زار أخا له في الله أو عاد أيضا مريضا نادى مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ونادى مناد، الله تعالى أعلم، أن الله وكل إلى ملك ينادي بذلك: طبت وطاب ممشاك. ولئن كان من يعود المريض أو يزور أخا له في الله لا يسمع هذا النداء أو صوت هذا المنادي إلا أن هذا النداء بثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. ومعنى يحذيك أي يعطيك. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه الحث والترغيب على اختيار الأصدقاء الصالحين والرفقاء الطيبين الذين يعينونك على الخير ويشدون من أجرك في طاعة الله ويأخذون بيدك للبعد عن المنكرات والمحرمات. فإن أمثال هؤلاء الأصدقاء يحرص تمام الحرص على صحبتهم ومجالستهم. أما الآخرين المعروفين بالسوء والشر فإن مصاحبتهم تسيء للمرء في دينه ودنياه وتضره في الدنيا والآخرة، فيجب على الإنسان أن يكون على حذر من خلطاء الشر والفساد، وأن يكون على أحسن ما يكون حرصا على مجالسة أهل الخير والفضل، لأنه كما يقال الصاحب ساحب، لأنه يؤثر في صاحبه ويسحبه إلى حيث هو يمارس من أعمال سيئة حسنة كانت أو سيئة. ولهذا جاء في الحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وسيأتي عند المصنف رحمه الله والكلام على معناه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وقوله في الحديث أو في تمام الحديث تربت يداك، هذه كلمة تقولها العرب، ومعنى تربت يداك أي مست يداك، لكن لا تقولها على إرادة معنى الدعاء على الشخص، وإنما يؤتى بها للحث والترغيب في فعل الشيء ليس إلا. والحديث أيها الإخوة الكرام فيه الحث على انتقاء الصاحبة التي هي رفيقة الإنسان في العمر، يعني زوجته، فهذه صاحبة صحبتها تطول إذا كتب الله له ولها عمرا. ولا شك أن تخير الزوجة هو من تخير الأصحاب، لأنها هي أكثر الأصحاب منازمة له ومرافقة له. وإذا أحسن في تخيرها دينة خلوقة طيبة المعاملة كريمة المعاشرة، فإنه يستفيد جدا من خلقها ودينها وأمانتها، فهي تحفظ عليه بيته، كذلك تعينه على أمور دينه، كذلك تحفظ أمانته، أيضا تقوم بتربية أولاده وتنشئتهم على الخير. فهذه كلها من المعاني والآثار التي تستفاد من ذلك. والناس يتفاوتون، منهم من لا يريد إلا الجميل فقط، ومنهم من يريد صاحبة المال حتى وإن كانت ما كانت في السوق ونحو ذلك، ومنهم من يريد ذات الحسب، لكن الموفق من يختار المرأة التي هي على دين وخلق وعبادة لله سبحانه وتعالى، فإن من كانت كذلك كانت عونا لرفيقها وبعلها على كل خير. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وهذا يستفاد منه طلب زيارة أهل الخير إلى بيت الإنسان من أجل أن يستفيد من علمهم وخلقهم وتعاملهم، وفيه محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لجبريل ومحبته عليه الصلاة والسلام للوحي. وفيه أيضا ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمرك، أن الملائكة لا تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا يستفاد منه أن الواجب على المؤمن أن لا يكون في تصرفاته وتحركاته إلا في ضوء شرع الله وما دل عليه كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. والخليل هو الصديق والصاحب الصفي للإنسان الذي يكثر من مجالسته ومرافقته. ولا شك أن الرفيق له تأثير على رفيقه، فهو على دينه أي على مذهبه وعلى طريقته، لأن الصاحب كما يقال ساحب. فرفقة الأخيار تزيد الإيمان، ورفقة الأشرار تنقص الإيمان. ولهذا جاء التوجيه في هذا الحديث إلى التفقه في الرفقة قبل مصاحبتهم. قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أي فليتفقه وليتأمل في من يرافقهم قبل أن يرافقهم، هل في مرافقتهم خير أو شر، هل فيها نفع أو ضر. فإذا كانت خيرا لا شر فيه، نفعا لا ضر فيه، فليحرص على مرافقتهم. أما إذا كانوا أشرارا وفجارا وأهل سوء، ففي صحبتهم الهلاك والعطب. وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.